رواه عنه، عندي رواه بالضمير وفي النسخة روى عنه، وهذا هو الصواب. الصواب روى عنه بكير بن أشد وسعيد بن أبي هلال وعدة، أي جماعة من الناس، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. فإذا روى أحد عن محمد بن المنكدر وقال عن أبي بكر أوهم أنه هذا، فمن أجل ذلك نبه البخاري عليه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في يوم الجمعة فليغتسل، إذا جاء في يوم الجمعة فليغتسل، قلنا يؤخذ منه أن لم يكن عليه الجمعة لا يلزمه غسل. نعم. والحديث الثاني ماذا يقول؟ هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة. نعم. نعم. ذلك الحديث الصحيح المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لله أن يغتسل مرة في الأسبوع. نعم. كل هذه مطلقة تقيد بغسل يوم الجمعة. وحديث أبي سعيد هذا روي بقوله غسل الجمعة واجب. نعم. إذا كان عنده طيب في بيته لكن نسي أن يتطيب وخرج إلى المسجد فتفكر في بعض الطريق، هل يلزمه الرجوع إلى الطيب؟ كيف هل يلزم؟ أصل الطيب هو واجب. قل فهل يرجع ولا يرجع؟ إذا يرجع ما يضر. يرجع يرجع يرجع ولا يضر. أي نعم. ما لم يخف حضور الإمام، من خاف حضور الإمام لا يرجع. نعم. إيش؟ إيش؟ وين ذكر؟ أين ذكر؟ ها؟ أين؟ نعم كأنه استنان خارج عن العادة. كيف؟ إيه السواك المعجون يمكن أبلغ من السواك العادي لأنه ينظف أكثر، في جلك الأسنان بالفرشة وفي أيضا الصبو الرغو هذا. نعم. إيش؟ يدرك السنة ما في إشكال. يدرك السنة. نعم. نعم. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. سبق الكلام على هذا وبينا أن معنى قوله غسل الجمعة غسل الجنابة يعني مثل غسل الجنابة، وأنه يحصل الأجر وإن لم يجنب الإنسان في ذلك، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أنه إذا كان عن جماع فهو أفضل، وأيدوا قولهم هذا بأن الرسول قال من غسل واغتسل يعني يوم الجمعة، فيكون في هذا غسل غيره أي كان سببا لغسل غيره. وقوله هنا من ثم راح ولم يذكر الساعة الأولى، لكن ما بعده يبين أن المراد راح في الساعة الأولى لأنه قال ومن راح في الساعة الثانية. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيخ. لأن عندك باب من عندك عندنا باب، وسبق أن البخاري رحمه الله يجعل الباب بمنزلة الفصل، إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمعنى فصل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة

حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطاني فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري. من تسوك بسواك غيره يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ فيها نسخة، هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز ما لم يكن في الغير أمراض يخشى من انتقالها إلى الآخر، فهنا لا يتسوك. وأما إذا كان صاحب السواك نزيها لا ليس فيه مرض فلا بأس أن يتسوك، لكن ظاهر الحديث كما سنذكره أنه إذا أراد أن يتسوك بسواك غيره يكسر الشعر والشعث الذي في السواك ثم يقضمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوك به. فلننظر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر، حضر أجله صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره ينظر إلى السواك لكن لم يتكلم. قالت عائشة فعرفت أنه يحب السواك، لأنها تعرف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام إذ أنها عشيرته رضي الله عنه. فقلت آخذه لك، فأشار برأسه نعم فأخذته وقضمته أي قطعته كل السواك. لا، الظاهر أنها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأسه، رأس السواك. ثم تقول ثم مضغته يعني علكته ليلين وتخرج شعرات أخرى جديدة. تقول فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوق. قالت في حديث مطول، هذا البخاري اختصره هنا، قالت فاستن به استنانا ما رأيته استن استنانا أحسن منه، بالغ ونظف حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أنه لما قسمته ومضغت سيبتل بريقها رضي الله عنها، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما طعم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما هو؟ ريق عائشة رضي الله عنها، ريق عائشة. ومات في بيتها، ومات في يومها، ومات في حجرها بين الحاقنة والذاقنة. كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه المرأة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو دليل على فضلها، وأن ما وقع منها مما وقع في وقعة الجمل مغفور لها بسوابقها وفضائلها رضي الله عنها. وهي كغيرها من الناس تجتهد وتخطي وتصيب. وفيه دليل على أنه ينبغي للمحتضر إن كان معه وعي أن يستن اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أحب هذا وطلبه حين سألت عائشة رضي الله عنها. فتح الباري الأول مش قال من تسوق بسوى غيره. يروى فقسمته بفتح الصاد المهملة أي كسرته، فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن. والقصامة ما يكسر من رأس السواك، هذا هو الذي ذكره الخطابي، وقال أصل القسم الدق، ويروى فقضمته بكسر الضاد المعجمة من القضم وهو العض بالأسنان، ومنه الحديث فيقضمها كما يقضم الفحل. فيه بياض الاستياك بسواك غيره في باب دفع السواك إلى الأكبر من كتاب الطهارة، فأغنى عن إعادته هاهنا. لعله تقدم البياض، لعله تقدم أو سبق. إذن أحال، والظاهر أن فتح الباري الثاني من باب أولى. نعم أحال. آخر الله نعم. لكن يقول قوله من يقول ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره، أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغت، وهو مطابق لما ترجم له، والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه فقصمته بقاف وصاد مهملة للأكثر أي كسرته، وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة، والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان، قال ابن الجوزي وهو أصح. قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك فلا ينافي الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون مما لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به، وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض. نعم، ولا شك أنه أن السواك مهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كل إنسان يطلب رضا الله عز وجل. نعم السواك الآن لا يتوفر دائما رطب، الأكثر يعني السواك اللي يستخدمه الناس يعني قاسي يابس، هل هذا يعني تحصل به السنية؟ من قال هذا؟ الواقع لا ما هو صحيح، الواقع أنه يصير رطب من يوم دخل السواك فمك يتندى بالريق يابس. لا هو لابد من هذا، لأن الرطب إذا لم يكن إذا لا يكون إلا إذا كان مقطوعا قريبا. إذا شيخ الأحاديث اللي فيها السواك اللي أنت نعم تشمل هذا وهذا، يعني معلوم حتى ما تندى بفمك هو رطب. شو يا عبد الله؟ من هذا؟ من؟ أي نعم. مسألة واحد يقول أي في هذا الباب بيان من تسوق بالسواك غيره، كأنه يشير بحديث هذا الباب إلى جواز ذلك وإلى طهارة ريق ابن آدم. طيب أحسنت. شيخ أتابع الله شيخ، حديث معه سواك المستند به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ منه جواز الاستنانة بحضرة أهل القبر؟ إيه نعم يؤخذ منه، يخل منه أنه يجوز أن يستاك بحضرة أهل العلم والفضل، ما في معنى. لكن نعم. لكن في مجالس العلم يستن؟ إيش؟ في مجالس العلم يستن؟ في مجالس؟ في مجالس العلم. أي. بعض الطلبة يستن في مجلس العلم. أي نعم. وله عن كل حال مكروه ممقوت، لأنه قد يخرج منه رائحة، ثم هو يشغل غيره أيضا. إلا لسبب لما جاءه النوم